من بالله لكن لا يكون معصية كبيرة. بل يسن. بل يسن إذا تيسر الإنسان وحلف عليه أنك تعطيه أو أنه سألك بالله لا ترده، لكن هل يلزمك أو لا؟ لا لا يلزم، لكن من السنة أن تفعل. نعم. ومن حرم حلالا، إنسان حرم حلالا، حرم الطعام، حرم اللباس، حرم الفاكهة، حرم الدجاج مثلا، حرم اللحم، حرم زوجته، حرم أمته، فإذا حرم الزوجة فهذا يسميه ظهار. ظهار عندما قال أوس بن الصامت لزوجته خولة بن ثعلبة: أنت علي كظهر أمي. حرمه، فعند ذلك ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت متهترة غاية التأثر، وقالت: أشكو إلى الله صبية صغارا، إن أخذتهم معي جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أظنك إلا قد حرمت عليه. فنزل الوحي من السماء، نزل جبريل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فنزلت آية الظهار، فإذا حرم الإنسان زوجته فهذا ظهار له حكم، ومر بنا قبل أسابيع أو قبل أشهر الظهار. وإذا حرم أمته أو طعاما أو لباسا أو أن يركب السيارة الفلانية، قال: حرام علي يركب السيارة الكبلك، حرام علي يركب السيارة السود، حرام علي يركب السيارة القلابي، حرام، حرم السيارة الفلانية، حرم اللباس الفلاني، حرم الطعام الفلاني، فهذا كفارته كفارة يمين. نعم. ومن حرم حلالا سوى زوجته، لأنه إذا حرم الزوجة هذا نقول ظهار، ما في كفارة يمين، لا ظهار. إذا حرم الأمة هذا كفارته كفارة يمين. نعم. سوى زوجته، لأن تحريمها ظهارا كما تقدم، تقدم لنا الظهار وتقدم لنا كفارة الظهار. نعم. سواء كان الذي حرمه من أمة، من أمة أو طعام، ولا طعام أو لباس، ولا لباس ولا سيارة ولا فرس ولا دابة ولا بيت ولا غير ذلك. نعم. أي شيء إذا حرمه فكفارته كفارة يمين إلا الزوجة، فإذا حرمها فكفارتها كفارة أشهد ظهار. نعم. كقوله: ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له. لا. أو قال: كان عنده زوجة وقصد الزوجة فهو ظهار. أو قال: طعامي على الميت، علي كالميتة، لم يحرم. أو قال: طعامي علي كالميتة، يعني الميتة حرام. نعم. لم يحرم عليه، لأن الله تعالى سماه يمينا بقوله: يا أيها النبي لما تحرم، ما أحل الله لك. نعم. إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم. واليمين على الشيء لا تحرمه. نعم. وتلزم على الشيء، إني لا أكل اللحمة، لا ألبس الثوب، لا أركب السيارة، لا أسكن الدار، اليمين على هذا لا تحرم هذا العمل. نعم. لقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي التكفير. وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن أعود إلى شرب العسل. شرب عليه الصلاة والسلام عند إحدى أمهات المؤمنين عسل، فتأثر من ذلك بعض أمهات المؤمنين وأردنا أن يمنعه من شربه عند هذه الزوجة، فقالوا: أكلت مغافير، والمغافير نوع من المأكولات له رائحة كريهة. قال عليه الصلاة والسلام: بل شربت عسلا. قالوا: لا، أكلت مغافير. قال للأولى: بل شربت عسلا. راح عند الثانية، كان في تواطؤ، راح عند الثانية قالت أكلت مغافير؟ هم ما يشموا الرائحة ولا شيء، بس لأجل هذا؟ قال لا، بل أكلت، بل شربت عسل. فقال عليه الصلاة والسلام لن أعود إلى العسل مرة ثانية. فنزل الوحي من السماء قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم. وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل، متفق عليه. ومن قال هو يهودي، نسأل الله السلامة، سب نفسه أو نسب نفسه إلى يهودي أو نصراني أو هو ابن كذا أو هو ابن كذا، فهذه يمين. نعم. أو كافر أو يعبد غير الله أو بريء، أو من بريء الله من الله أو بريء من الإسلام أو بريء من العقيدة. نعم. أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، لا يفعلن كذا أو لا يفعل كذا. نعم. أو إن لم يفعل، أو إن لم يفعل كذا، أو إن كان فعل فعله. هذا في تطاول وفي تجرؤ وفي افتراء. إذا قال نسأل الله سلام أنا كذا، ونسب نفسه إلى الملل الكافرة، أنا كذا إن لم يحصل كذا، أنا كذا إن لم يكن كذا، نقول فعل محرم. فعله هذا يعتبر محرم وعليه كفارة يمين إذا حنث، عليه كفارة يمين مع أنه أتى فعلا محرما. نعم. أو إن لم يفعله أو إن كان فعله فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين بحنثه، وعليه كفارة يمين بحنثه مع أنه اقترف إثما عظيما حيث نسب نفسه إلى ملل الكفر والطغيان، ونسب نفسه إلى ملل كافرة وتبرأ من الدين أو تبرأ من عبادة الله أو تبرأ من اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أتى فعلا محرما ويلزمه الكفارة في حال حنثه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.